الخلود في النار، كلهم يتفقون على انه خالد في النار، واختلفوا في الحكم الدنيوي. فالخوارج قالوا هو كافر، حلال الدم حلال المال، ولذلك قاتلوا المسلمين واستحلوا دماءهم واموالهم. والعجيب انهم قاتلوا المؤمنين ولم يقاتلوا الكافرين، لان المؤمنين عندهم مرتدون، والمرتد في زعمهم اعظم من الكافر الاصلي، لان الكافر الاصلي يمكن اقراره بالجزيه، والمرتد لا يمكن اقراره بالجزيه. فلهذا قالوا نقاتل هؤلاء المرتدين، فمن زنى عندهم فإنه كافر يحل قتله ولو كان بكرا، ومن عق والديه حل قتله، ومن ارتاب الناس وكان ذلك عندهم كبيرا حل قتله. وأظننا لو طبقنا هذا الرأي ما بقي إلا 5% من الناس. نعم ده في الغيبة أو 1%، مشكل. على كل حال هذا النوع من الشفاعة، وهو الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، هذا معدوم عند المعتزلة والخوارج. لماذا؟ لا أنا أقول عند المعتزلة والخوارج. طيب المهم بأنه خالد في النار ولا يمكن أن يخرج منه، لكن اختلفوا في الحكم الدنيوي. فالمعتزلة قالوا نحن أهل العدل، نخرجه من الإسلام ولا ندخله في الكفر. والخوارج قالوا نحن أهل الصراحة، نخرجه من الإسلام وندخله في الكفر، لأن يعني ما في الإسلام وسط الكفر. المنزل بين المدرسين هذه بدعة في دين الله منكرة. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولم يقل ومنكم في منزلة بين المدرسين. فالخوارج أصلا صراحة ترى إما مؤمن وإلا كافر، وكلا الطريقين ضلال والعياذ بالله. فصام عليها السنة أن هذا السن من الناس يمكن أن يشفع فيه ويخرج من النار. بقي من استحق النار أن لا يدخلها. هذه أثبتها الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، ولكنني إلى الآن لم أجد لها دليل. فمن عثر منكم لها على دليل فليسعفنا به، وراجعوا هذه لكم إلى يوم الأربعاء. في من استحق النار أن لا يدخلها، يعني عصاة من المؤمنين عندهم كبائر استحقوا النار ولكن شفع فيهم. لم أجد لها دليلا صريحا. ربما يستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. لكن هذا في الدنيا، وأنا أريد أن هل في يوم القيامة يشفع أحد في قوم يستحق النار قبل أن يدخل؟ نعم، هذه راجعوها، ويوم الأربعاء هو الميعاد بيننا وبينكم إن شاء الله تعالى. بس لا، ما في الآن جواب على هذه المسألة. لا طيب سؤال من شاء الله. نعم طيب بلغنا عن ابن عطية ان الشهيد يشفع في 70 من اهله يستحقون النار. نعم، اما يدخل هذا الحديث؟ انا على كل حال نقول حذروا الان لا تجيبوا على هذا. نعم، إن كانوا في هذه المسألة لا نرجع خلها بعدين إن شاء الله. من الأربعاء أتونا به أتمنى هذا أشكل عليه في القاعدة التي ذكرنا أنه لا يوجد حكم شرعي يختص بالشخص لعينه وإنما يختص به لوصفه. عرفت؟ طيب نقول أورد علينا قصة سالم مولى أبي حذيفة وكان هذا قد تبناه أبو حذيفة رضي الله عنه تبناه ولما أبطل الله التبني بقي هذا المولى في البيت يدخل ويخرج فشق عليه دخوله وخروجه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أرضعيه تحرمي عليه. وجه الإشكال أن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة مولى حذيفة واضح؟ الجواب عن هذا الكلام أولا التسليم بأن رضاء الكبير مؤثر كرضاء الصغير وهذا مذهب الظاهرية. الظاهرية يقولون إن إرضاء الكبير مؤثر كإرضاء الصغير لعموم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ولحديث سالم مولى أبي حذيفة مولى حذيفة هو حذيفة ولا أبو حذيفة نسيت نعم نعم نقول سالم حتى نتذكر إن شاء الله. طيب ويرون أيضا عن الظاهرية أن رضعة الواحدة محرمة وعلى هذا فإذا أرادت امرأة من شخص يتردد عليها أو لا يتردد أن يكون ولدا لها تعطيه فنجانا من حليبها ويكون ولدا لها وهذا يفرج عنا كثيرا في ضيق المحصن في السفر. فإذا أرادت امرأة أن تحج أو أن تسافر وليس لها محرم تختار واحد من الشارع تقول تعال تفضل وإذا عندها دلة من حليب من ثديها تصب له فنجالا واحدا فإذا شربه صار ولدا له وقال يلا انشر ما فكرتها لي ولك. على كل حال هذا رأيهم واستدلوا بالعموم وأمهاتكم التي أرضعنكم واستدلوا أيضا بحديث سالم وهو من أصح الأحاديث. أما الجمهور فأجابوا عنه بأحد أجوبة ثلاثة وأقول الجمهور يعني باعتبار العموم لا باعتبار كل فرد واحد كل فرد منه. منهم من قال إن هذا منسوخ إن هذا منسوخ والمنسوخ يبقى الحكم. ومنهم من قال إنه خاص بسالم مولى مولى حذيفة طيب أو أبي حذيفة سبحان الله الذي لا ينسى طيب. ومنهم من قال إنه ليس بمنسوخ ولا خاص وأنه إذا وجد حال كحال سالم فإن إرضاع الكبير يحرم. لكن ما هي الحال؟ هل هي مطلق الحاجة أو الحاجة التي تنبني على التبني؟ نعم إذا قلنا بالثاني صار العمل بهذا القول مستحيلا مستحيلا. ليش؟ لأنه لا يمكن التبني الآن. فإذا قيل إن ضرورة دخول هذا الإنسان على أهل البيت وخروجه لا يمكن أن تكون مؤثرة إلا إذا كانت مبنية على تبني سابق، فهذا يعني أنه لا يمكن أن يعمل بهذا الحديث. وشيخ الإسلام رحمه الله مرة قال بهذا ومرة قال بمطلق الحاجة، ونحن نقول القول الأول القول بهذا أنه خاص من تبني ثم احتج إلى دخوله، هذا مقبول لأن هذا هو الذي ينطبق تماما على القصة. وأما مطلق الحاجة ففيه نظر، ووجه النظر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والدخول على النساء، وهذا صحيح. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو، يعني قريب الزوج كأخيه وعمه وما أشبه ذلك، وهذا يتكرر دخوله خصوصا الأخ يتكرر دخوله، فقال الحمو الموت يعني فروا منه أكثر من غيره، فروا منه كما تفرون من الموت. لو كانت الحاجة مبيحة للإرضاء المحرم لكانت هذه حاجة، ولقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمو تضعه فتحرم عليه، كما قال لامرأة حذيفة أو أبي حذيفة أرضعي تحرم عليه. فلما لم يعدل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذا الحل مع دعاء الحاجة إليه علم أنه إيش لا لا لا يؤثر، يعني مطلق الحاجة لا تؤثر. فنحن مع الشيخ التعليل الأول أنه إذا وجدت حاجة سببها التبني حينئذ يجوز الإرضاء، وإذا لم توجد فإنه لا يجوز الإرضاء، وعلى هذا فيكون العمل بهذا الحديث الآن ليس منه، ويكون الآن نقول لا بد من أن يكون الإرضاء في وقته. طيب وعلى هذا التقدير هل يكون هناك خصوصية شخصية؟ لا، لأنه لو وجد أحد مثل سالم لقلنا لا بأس ترضعه المرأة وتحرم عليه. طيب خلاص. وكل إنسان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا ان الشفاعه تنقسم الى قسمين، شرعيه وشركيه، وان الشرعيه تنقسم الى قسمين عامه وخاصه. فالعامه لجميع الخلق الصالحين، والخاصه للنبي صلى الله عليه واله وسلم. وأن الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع: الشفاعة العظمى، والشفاعة في أهل الجنة يدخل الجنة، والشفاعة في عمه أبي طالب. وأن الشفاعة العامة نوعان: الأولى في من دخل النار أن يخرج منها، والثانية في من استحقها أن لا يدخلها. وكلفنا بعضكم يأتي لنا بالأدلة الدالة على النوع الثاني، وهي الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها. فمن الذي انتدب لذلك؟ كيف؟ نعم؟ طيب مكلفة واحد الآن، من انتدب لذلك؟ يلا عباس إلى يوم السبت إن شاء الله، لأن غدا ما في دراسة، غدا إن شاء الله في دراسة بعد الفجر. طيب، وسبق لنا أن الشفاعة الشركية هي ما ادعاه المشركون في آلهتهم حيث قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، وأن هذه الشفاعة ليست مقبولة، لأن من شرط الشفاعة أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع وعن المشفوع له. إذا يمكن إذنه تعالى بالشفاعة إلا بهذا الشرط، فالشروط إذن ثلاثة: رضا الله عن الشافع، ورضاه عن المشروع له، وإذنه وإذنه بالشفاعة. طيب، ثم انتقل الملك رحمه الله إلى النهاية، نهاية البشر. وبهذه المناسبة أود أن ننبه إلى كلمة يقولها كثير من الناس ولكنهم لا يفهمون معناها. يقول الميت إذا مات ثم دفن إلى مثواه الأخير، أو ثم نقل إلى مثواه الأخير. وهذه الكلمة لو أخذنا بمجرورها لكانت كفرا، لأن مضمونها إنكار البعث، فإن المثوى الأخير هو الجنة والنار. فإذا قيل هذا الرجل الذي مات ودفن انتقل إلى مثواه الأخير، فمضمون هذا أنه لا بعث وأن الأمر انتهى. لكن كثيرا من الناس لا يفهمون المعنى في الواقع، يأخذون العبارات تقليدا ولا يفكرون المعاني، كما مر علينا في قول بعضهم: اللهم اني لا اسالك رب القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. لان هذا ممكن، اعذن السؤال فان الله لا مخلي له. نعم. اقول بعد ما يحصل في عرصات القيامه يؤول الناس الى المجوى الاخير حقيقه، وهو ما ذكره المؤلف في قوله: ان الحرب الان حرب والذين. يقول مالك رحمه الله: وكل انسان وكل جنه في دار نار او نعيم جنه. كل انسان يعني من بني ادم، وكل جنه يعني من الجن، والجن عالم غيبي مستقرون عن الاعين، وقد يبدون احيانا، وقد يتصورون بشكل حيوانات، كما تشكل الجني في فراش الأنصاري في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بشكل حي. فإن شابا من الأنصار كان حديث عهد بعرس، فلما جاء إلى بيته وجد زوجته عند الباب، فقال لها: ما شأنك؟ لماذا أنت عند الباب؟ قالت: ادخل. فدخل فإذا حية مطوية على فراشه، فأخذ الرمح فوخذه فمات. ثم مات هو في الحال، فما يدرى أيهما أسرع موته، الرجل أو الحية، لأن هذه الحية كانت جنية، فقتلها فقتله أهلها. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيات التي تكون في البيوت حتى يحرج عليها ثلاثة، يعني يخاطبها ويقول: أنت مني بحرج، اخرجي. فإذا حرج عليها ثلاثة وعادت قتلها، لأنها إن كانت للنية فلم تأتي، يعني وإن أتت فقد أهدرت دمها، وإن كانت غير جنية فهي لا تفهم، سوف تأتي فتقتل ولا ضرر في قتلها. كل إذن الجن هم عالم غيبي مستترون عن الأعين، وقد يبدون أحيانا في صور حيوان أو نحو ذلك. ثم إن هذا العالم أصله من النار، لأن أباهم الشيطان إبليس، وقد خلقه الله من نار. ثم إن هذا العالم فيهم الصالحون، وفيهم دون ذلك، وفيهم المسلمون، وفيهم الكافرون. وإن كان أصل إبليس كافرا، لكن فيهم المسلم، فيهم الصالح، فيهم طالب العلم، فيهم العادل، نعم. يقول المؤلف رحمه الله: كل انسان وكل جنه في دارنا او نعيم جنه. يعني هذا النار اما النار واما جنه ولا ثالث لهما. ودليل الاول في دار نار قوله تعالى: قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار. قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار. وهذا نص صريح في ان النار يدخلها امم من الجن وامم من الانس، وهو محل اجماع من العلماء ان كافر الجن في النار ككافر الانس. ويدل لهذا قول تعالى في سوره الجن: وانا منا المسلمون ومنا، يعني دليل اخر، وانا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا، واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. واضح؟ عجيب. ان الكافر من الجن في النار في النص والاجماع ولا خلاف في ذلك، لكن المؤمن من الجن هل هو في الجنه؟ في هذا خلاف بين العلماء. فمنهم من قال ان المؤمن من الجن لا يدخل الجنه ولكن يدخل من النار، وكفى بذلك راحه، لأنهم لما قالوا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون قالوا: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ولم يذكروا جزاء لهم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قالوا: هؤلاء تحروا رشدا، أي تحروا سلوكا طيبا ومعاملة حسنة، وهذا في الدنيا، أما في الآخرة فشكر. وقال بعض العلماء: بل إن مؤمنه في الجنة كمؤمن الإنس. واستدل لذلك بآية في سورة الرحمن، فإن الله تعالى يخاطب فيها الجن والإنس: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ويقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المسلمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل هذا لمن؟ للجن والإنس. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا لمن؟ للجن والإنس. السياق واحد والخطاب واحد: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أكنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى أن قال: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فلم يطمثهن إنس فيفسدهن على الإنس، ولا جان فيفسدهن على الجن. وهكذا في الجنتان والخيام، وهكذا في الجنتين والخيام. قال: فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذا هو الصحيح المقطوع به، أن المسلم من الجن يدخل الجنة، وهذا هو مقتضى حكمة الله وعدل الله عز وجل. ولكن يبقى النقل: هل أرسل من الرسل، هل أرسل من الجن رسول؟ نعم، فيه نشوف. قيل: لا، لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبتهم. وقيل بل منهم رسول لقول الله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فهو يخاطب الجن والإنس ويقول ألم يأتكم رسل منكم إنسا من الإنس وجنا من الجن. وأما قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى، فإن الذكور من الجن يسمون رجالا، قال الله تعالى وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الجن، الجن فيه رجال كما في هذا الحديث الكريم. وعلى هذا فلا يتم الاستدلال بقوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا إليهم من أهل القرى، ويكون ظاهر قوله يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم أن من الجن رسل. وهذا موضع خلاف بين العلماء، والذين قالوا إنه ليس من الجن رسل أجابوا عن قوله تعالى يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم، قال إن الخطاب باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع، فهو كقوله تعالى في البحرين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، واللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من المالح على ما هو المشهور. قالوا ولأن حكمة الله سعد ذلك، لأن الرسالة تشفيه وتكريم وتعظيم، والجن أصلهم من الناس، وأبوهم إبليس سيد المتكبرين وقائد الكافرين، فليس من الحكمة أن يكرم هؤلاء بالرسالة، وإنما يتلقون التعاليم مما جاء إلى البشر، كما قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصت، فلما قضي ولوا إلى قومهم من دليل قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فقالوا إن الجن ليس من الرسل لكن منهم نذر كما قال تعالى ولوا إلى قومهم منذرين، فيتلقى هؤلاء النذر مما جاءت به الرسل وينذرون به قومهم. وينبني على ذلك هل ما يؤمر به الجن هو ما يؤمر به الإنس؟ يعني هل صلاتهم كصلاتنا وزكاتهم كزكاتنا وصيامهم كصيامنا وحجهم كحجنا؟ في هذا أيضا خلاف العلماء، فمنهم قال إذا كان تلقيهم لما يقومون به من الشرائع مما جاء به وجب أن يكون نفس ما جاء الإنس، لأننا لا نرى فيما جاء الإنس فصلا خاصا بالجن، بل نجد أن الأحكام واحدة. وعلى هذا فيقول ما أمر به الإنس هو ما أمر به الجن ولا فرق. وقال بعض العلماء بل إنهما يفترقان، فليس ما أمر به الجن مساويا لما أمر به الإنس في الحد والحقيقة، لأن جنس الجن ليس كجنس الإنس، وإذا كان الإنس تختلف أحكامهم باختلاف أحوالهم فالمريض يصلي قائدا مثلا، والفقير لا زكاة عليه، ومن لا يستطيع الحج لا حج عليه. فكذلك الجن لا يمكن أن يكلفوا إلا بما يناسب حاله، وتكون العمومات الدالة على ذلك مثل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما اشتهى تقيد عموم تكليفهم بشرائع الإنس. وهذا ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن اختلافهم عن الإنس في الحد والحقيقة يقتضي أن لا يتساووا في التكليف، لأن حكمة الله تعطي كل مكلف ما إيش ما يناسب حتى في البشر. وعلى كل حال نحن نؤمن بأن الجن مكلفون في الجنة، وأن كافرهم يدخل النار، وأن مؤمنهم يدخل الجنة أيضا. أما مسألة الرسالة وعدم الرسالة فقد تكون أدلة متكافئة، وإن كان راجعا أن الرسل من البشر. وأما هل هم مساوون للإنس في الأحكام الشرعية فهذا محل توقف. إن نظرنا إلى عموم الأدلة قلنا هم إيش مساوون، وإن نظرنا إلى الحكمة في التشريع وأن الشرع يختلف في اختلاف المكلف قلنا لا بد أن يكون لهم شرع خاص به. وهذا الشرع الخاص به وإن كنا لا نجده مثلا في الكتاب ولا في السنة، لكن يؤخذ من العمومات مثل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، فهم قد لا يستطيعون كل ما يستطيعه الإنس، وقد لا يكون لهم عندهم كل ما عند الإنس، فتكون الأحكام خاصة به. وهذا نقول الله أعلم، الله أعلم. الأدلة في هذا متكافئة، وليس هناك دليل واضح على أن ما كلفوا به مساو لما كلف به الإنس أو مخالف. والمهم أن المؤلف يقول في دار نار أو نعيم جنة. في دار نار بالإجماع، بالإجماع مستند ما النص. طيب أو نعيم جنة فيه خلاف، والصحيح أنهم يذكرون الجنة. نعم وشي ايش نعم الجواب انه سكت عن جزائنا في الاخره، لكن فيه ادله اخرى تدل على ثوابنا في الاخره، والسكوت عن الشيء ما ينافي، ما هو صريح. لو قال لا يدخل الجنة قلنا هذا صريح، لكن ذكر أنه حرمنا الرشد ويريدون سلوك الرشد وسكت عن ثواب في الآخر. ايش هذا لا بد أن نحكم فيه لأنه نسمع جنة، يعني على أي أساس؟ لا بأس، لا بأس. أقول البحث في هذا لا بأس به، وإن كان يعني لسنا موزنين بأن لكن افرض من جنة حكمون عنه وش سوى؟ نعم جاءوا بعيد الواحد من ترى هل ترى ما يصلي وش سوى؟ نعم كيف؟ اي نعم الله عز وجل حكم العدل يعاقب كل انسان بما يفعل. التعاون بينهم إذا أمثل لا بأس، هو لا بد من شرطين ذكرهم الشيخ الإسلام رحمه الله. قال الاستعانة بالجن جائزة بشرطين: أن لا يكون الطريق الموصل إليها محرما، وأن لا يسعي المدين على شيء محرم. فإن كانت الطريق محرمة كان قال لا نجنه حتى تسجد لنا مثلا، نعم، وهذا لا يمكن أن يقع من مؤمن الجن، لأن مؤمن الجن لا يمكن أن يأمر بالشرك. لكن قد يكون مؤمنا أو قد يكون مسلما وعنده فسق، فيقول مثلا للمرأة لا أعينك حتى تمكنين من نفسك، أو يقول عنده فاحش في اللواط ويقول للشاب لا أعينك حتى تمكنين من نفسك، فهذا حرام لا بد. أو يستعين بهم على شيء محرم بأن يقول إيتوا أحضروا لي ما فلان، أحضروا لي ما فلان، فيذهبون ويأتون بمال فلان، هذا حرام، لأن يستعين بهم على إيش؟ على معصية، على سرقة مال الناس. لكن إذا استعان بهم على شيء مباح وبطريق مباح فيقول سبحانه إنه لا بأس بذلك. عرفت؟ ايش الفرق؟ انا اعرف هذا اذا عرفت انه مثلا يذكر الله ولم يامر بالفحشاء ولا بالكفر. وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله وقائع في الفتاوي وكذلك في كتاب النبوات وفي إيضاح الدلالة من الرسالة أنه في عهد عمر بن الخطاب كانت امرأة المدينة لها رأي من الجن، وأن عمر بن الخطاب تأخر وبحثوا عنه فجاءوا للمرأة هذه فأرسلت رأيها فأخبره هذا، وهو مستعمل حتى عندنا هنا في البلاد وغير بلادنا مستعمل، يسمون الجنة في إحضار الغائب عن السوق أو ما أشبه ذلك. نعم، إيش؟ إيش؟ بس هل يمكن؟ هل يمكن هذا؟ أي؟ أي؟ لكن هذا واقع، واقع أنت في الواقع ما يمكن إنكار. الظاهر يجب عليك يدعو إلى الإسلام، لأن الدعوة هو أشبه الرسول بعث إلى الجن والإنس، والعلماء ورث الأمر. يعني هل منهم إناث الجن؟ لا بد، لا بد أن الزوجة يكون عندها، ما في شيء، ما في شيء، لكن يقال إن كان لهم أعمار طويلة، أعمارهم طويلة، يقول إن أحد الجن وجدوه في شعب مكة وسألوه عن عمره فقال إنه لما قتل قابيل هابيل وأنا قد بلغت فيه. فالله أعلم هل عجاجة جن أو خبيث. انتهى الوقت. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، ايش؟ ها؟ بحث. طيب في شيء؟ ها؟ او ما كبير؟ طيب اقرأ عليه. خلنا عند هذا. طيب لكن ما في أحد صريحة بس الحين ويقال من هذا هذه الحديث يعبد بعضها بعضا وتلقل منها بالقبول وتفريعهم عليها يدل على ما لها أصل. نعم أحسن بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. سبق لنا أن الجن والإنس مصيرهم إما إلى جنة وإما إلى نار، فما هو دليل مصير الجن إلى النار؟ نعم قوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الإنس والجن في النار. قوله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا هذا قول جن. طيب الآية نعم. طيب الدليل على أن مؤمن الجن يدخل الجنة يخاطب بذلك الجن والإنس. أحسنت وظن أنت الوقت. قال المؤلف رحمه الله تقول هكذا لأن الحق علينا ندعو له. لم يخرج وإن دخلها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجنة والنار داران هما ما أرسل وليس بعدهما دار، لأن دور الإنسان أربع: الأولى في بطن أمه، والثانية في الدنيا، والثالثة في البرزخ، والرابعة يوم القيامة، وهذه الأخيرة لا دار بعدها. والبحث في مسألة الجنة والنار من وجوه متعددة. الوجه الأول: هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ والجواب نعم موجودتان الآن، ودليل ذلك في القرآن والسنة. أما القرآن فقد قال الله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، والإعداد بمعنى التهيئة فإنها مهيئة للكافرين. وأما الجنة فقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، والإعداد بمعنى التهيئة. وفي السنة رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار عرضت عليه وهو يصلي صلاة الكسوف، ورأى فيها عمرو بن الحي يجر قصبه في النار يعني يجر عنها، ورأى فيها امرأة تعذب في هرة لها حبستها حتى ماتت، ورأى فيها صاحب المحجن الذي يسبق الحجاج بمحجنه، وكان معه محجن وهو العصا المحنية الرأس، يمر بالحاج ويخطف متاعه، إن لم يقتل له الحاج ذهب، وإن بطن له قال تعلق متاعك بمحجنه، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام يعذب بمحجنه في النار. أما الجنة فرآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي صلاة الكسوف حتى هم أن يتناول منها قطع عنب، ولكنه لم يفعل. وكذلك دخلها عليه الصلاة والسلام ورأى فيها قصرا لعمر بن الخطاب ولم يدخل، لأنه تذكر غيرة عمر، ولما حدث عمر بذلك، يعني الرسول أخبر عمر بهذا، بكى رضي الله عنه وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ يعني يقول: لو دخلت ما غرت، لو غرت على غيرك ما غرت عليك. فالمهم إذن ثبت بالكتاب والسنة أن النار والجنة موجودتان الآن، وهو أيضا محل إجماع بين العلماء. ولكن متى خلقتا؟ هذا هو الذي نتوقف فيه، نتوقف فيه، ما ندري متى خلقهم الله. البحث الثاني: هل النار والجنة مؤبدتان أو إلى أمد ثم تثنيان؟ أما الجنة فبالإجماع أنها مؤبدة لا تفنى من فضلك، والآيات في هذا كثيرة. ما أكثر ما تتلون قول الله تعالى في أهل الجنة: خالدين فيها أبدا. هل النار والجنة مؤبدتان أو إلى أمد ثم تفنيان؟ أما الجنة فبالإجماع أنها مؤبدة لا تفنى، والآيات في هذا كثيرة. ما أكثر ما تتلون قول الله تعالى في أهل الجنة: خالدين فيها أبدا، وهو محل إجماع. وأما النار فمحل إجماع أنها مؤبدة، إلا خلافا يسيرا ذهب إليه بعض العلماء وهو مرجوح، بل لا وزن له. والصحيح الذي لا شك فيه أن النار مؤبدة دائما وأبدا، لقول الله تبارك وتعالى في آيات ثلاث في كتابه: خالدين فيها أبدا. فقال جل وعلا في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وتأديب الخالد يدل على تأديب مكان الخلود ضرورة، وإلا فكيف يكون خالدا في غير محل؟ هذا مستحيل. وقال تعالى في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وثبت في السنة أنه يؤتى يوم القيامة بالموت فيوقف في مكان بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة يا أهل النار، فيشرئبون ويطلعون. فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت، فينبح. ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، خلود ولا موت، ولم يحدد. وهذا من السنة، والإجماع يكاد يكون منعقدا إلا خلافا يسيرا عن طائفة من السلف والخلف، لكنه مرجوح، بل قلت لا وجه. فإن قالوا إن رحمة الله سبق قربه، قلنا لا قياس في مقابلة النص، ما دام عندنا نص من القرآن صريح بالتعبير فلا قياس. إذن البحث الثاني، هل الجنة والنار مؤبدتان لا تثنيان؟ الجواب نعم. البحث الثالث، هل يدخل الإنس والجن الجنة والنار، أو هذا خاص بالإنس؟ الجواب أما النار فيدخلها الجن والإنس بالنص والإجماع. قال الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أي خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، نسأل الله لا يجعلنا. وقال تعالى يا معشر الجن والإنس، وقال تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. وقال تعالى في سورة الجن وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأما دخول المؤمنين الجنة فهو بالنسبة للبشر بالنص والإجماع، وبالنسبة للجن محل خلاف، والصحيح أنهم يدخلون الجنة. والدليل على ذلك ما جاء في سورة الرحمن حيث يخاطب الله الجن والإنس ويقول جل وعلا يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذا قلنا إنه مجمع عليه، مجمع عليه، دخول النار مجمع عليه، ما في إشكال. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، والخطاب لمن؟ نعم للجن والإنس، إلى أن قال في الجنتين الأوليين والأخريين لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وعليه فالقول الراجح أن مؤمن الجن يدخلون الجنة كمؤمن الإنس في النص، ولأن هذا من كمال عدل الله عز وجل، من كمال عدل أن من عمل ابتغاء ما وعد به من الثواب فلا بد أن يحقق الله له الثواب. انتبه. طيب، ولأن هذا مقتضى قوله تعالى في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضب، والذين يقولون إن كافر الجن يدخل النار ومؤمنهم لا يدخل الجنة يجعلون غضبه سبق إيش رحمته. كيف نقول هؤلاء إذا عملوا بما يقصد الرحمة فإنهم لا يعطون الرحمة، وإذا عملوا بما يقصد العذاب فإنهم يعذبون؟ أين سبق الرحمة للغضب؟ واضح يا جماعة؟ طيب، فإن قيل ما تقولون في قوله تعالى فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وفي قوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. ولم يقولوا ويدخلكم الجنة. فالجواب أن السكوت عن الشيء لا يلزم منه انتفاء الشيء، لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. فإذا لم يذكر ثوابهم في هذه الآية فقد ذكر في آية أخرى لا معارض لها، لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. وعلى هذا فنقول في هذا البحث إن مؤمن الجن يدخلون الجنة كمؤمن الإنس ولا فرق. طيب البحث الرابع من الرابع نذكره إن شاء الله تعالى عند كلام المؤلف لمن تكون الجنة والنار. يقول مالك رحمه الله: وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة. كل إنسان وكل جنة، يعني كل واحد من الجنة في دار نار أو نعيم جنة. إذن كلام المؤلف صريح في أن مؤمن الجنة، لأن الجنة يدخلون الجنة وكذلك يدخلون النار وكذلك الإنس. هما أي الجنة أي النار والجنة مصير الخلق من كل الوراء، هما مصير الخلق، ليس هناك دار ثالث. حتى أصحاب الأعراف الذين يوقفون في مكان بين الجنة والنار مآلهم إلى الجنة، ولا بد، لا يمكن لأحد من الوراء إلا أن يكون إما في جنة وإلا في النار. قال: وقول من كل الوراء يريد به الفصول، أي يريد به الإنس والجن. أما الملائكة فلا يدخلون النار، الملائكة لا يدخلون النار، لكنهم في الجنة مسخرون لأهل الجنة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وهناك ملائكة لا نعلم، الله أعلم مصيرهم، لكننا نعلم أنهم لن يدخلوا النار. قال: فالنار دار من تعدى وافترى. النار دار من تعدى الحدود وافترى كذب، فمن أشرك فهو متعدى ومفتري أو غير مفتري، ومفتري أيضا، لأن إشراكه بالله يقتضي أنه يقول بلسان حاله أو لسان مقاله: إن مع الله إلها آخر، وهذا افتراء. وما زعم أن لله ولدا فهو متعدي مفتري. وعلى هذا فيكون التعدي والافتراء متلازمين، لكن الافتراء يلزمه التعدي بكل حال، والتعدي لا يلزمه الافتراء بلسان المقال، ولكن يلزمه الافتراء بلسان الحال. ويتبع هذا بالنسبة للمفتري أن يقال إن المفتري متعدي ولا شك، لأن الإنسان لو تقول على بشر لقيل إنه متعد عليه، فكيف إذا تقول على رب العالمين؟ أما المعتدي فقد يعتدي بغير افتراء، لكن لسان حاله يقول إنه مفتري. نسأل الله أن يعيننا وإياكم من التعدي والافتراء. ثم انتقل المؤلف إلى من يدخل الجنة النار ولا يخلفها. نعم انتهى الوقت يا أخي، احنا نمشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا المباحث فيما يتعلق بالجنة والنار، وهل هما موجودتان وهل هما مؤبدتان، وهل النار مؤبدة أو لا، ذكرنا في ذلك ما شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: فالنار دار من تعدى وافترى.

اشترط به وما جاء منهيا عنه او ذكر فيه التحريم او لا ينبغي او ما اشبه ذلك فهذه من صغائر الدين. المعاصي نعود مره ثانيه, المعاصي تنقسم الى قسمين, صغائر وكبائر. والفرق بينهما من حيث الحقيقه والماهيه هو ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه لان النفس تطمئن اليه. اما من حيث الحكم فالفرق بينهما ان الصغائر تكفرها الصلاه والصوم والوضوء والصدقه والتسبيح وما اشبه ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. اما الصغائر فلا بد فيها من توبه. نعم, اما الكبائر فلا بد فيها من توبه, فلا بد فيها من توبه, ولا تنحي عن الانسان الا بتوبه. هذا هو الاصل. الفرق الثاني من حيث الحكم, الكبائر بمجرد فعلها يخرج الانسان من دائره العداله الى دائره الفسق, اي انه يكون فاسقا بمجرد فعل الكبيره ما لم يتب. والصغائر لا يخرج من دائره العداله الى دائره الفسق الا بالاصرار عليها, فاذا اصر عليها صارت فاسقا لا عدل. فصار الفرق بينهما من وجهين. الوجه الاول ان الصغائر تقع مكفره بالاعمال الصالحه والكبائر لا بد فيها من توبه. الفرق الثاني, الكبائر يخرج بها الانسان من دائره العداله الى دائره الفسق بمجرد الفعل, والصغائر لا يخرج منها من دائره العداله الى دائره الفسق الا بالاصرار عليها. حلق اللحيه كبيره او صغيره؟ صغيره, لكن اذا اصر عليه صار كبيرا. شرب الدخان صغيره, فاذا اصر عليه صار كبيرا. هذا بقطع النظر عما يحدث في قلب الفاعل, لانه احيانا يقترن بفعل الصغيره يقترن بها شيء من الاستخفاف باوامر الشرع والاستهانه بها, وحينئذ تنقلب الصغيرة إيش؟ كبيرة. تنقلب الصغيرة في كبيرة من أجل الاستخفاف بأوامر الشرع. وربما تكون الكبيرة الصغيرة مثل أن يفعلها الإنسان مع الخجل من الله عز وجل ورؤيتها أمام عينه دائما, فهذا تنقلب إلى صغيرة. وربما يكون فعله هذا أو شعوره هذا, ربما يكون شعوره هذا توبة. واضح يا جماعه؟ نعم. ذكرنا قبل قليل ان الكبائر لا بد فيها من توبه, فهل يعني ذلك ان الانسان لا بد ان يعاقب عليها؟ لا, لكن اذا فعلها يستحق العقوبه ما لم يفعل. والصغائر لا, قد تقع مكفره بالاعمال الصالحه. اما الكبائر فنقول يستحق العقوبه عليها الا بتوبه, صحنا. أما نفس العقوبة فإن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى هذا ففاعل الكبيرة إذا لم يتب فهو على خطر, لأنه يقال له ما الذي أعلمك أنك داخل في المشيئة؟ وإلا فإن بعض الناس إذا نهيته عن الكبيرة يا أخي سبحان الله ما تقرأ القرآن؟ قلت بلى أقرأ القرآن. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شوف كيف تمنيه نفسه. طيب, هل قال ويغفر ما دون ذلك مطلقا ولا قيدها بالمشيئة؟ لمن يشاء. وما الذي أعلمك أنك ممن دخل في المشيئة؟ ربما تكون ممن لا يشاء الله أن يغفر له فأنت على خطر. ثم قد يقال إن قوله لمن يشاء إن هذا المستثنى هو الذي فعل الكبيرة على وجه الحياء من الله عز وجل والخجل، وصارت الكبيرة دائما في عينه، حينئذ تنقلب صغيرة ويدخل في المشيئة. قد يقال هذا وإن كان هذا خلاف ظاهر اللفظ، والحاصل نقول لهذا المفرق الذي منته نفسه ما لم يكن على علم من حصوله، نقول له: من قال إنك داخل في قوله لمن يشاء؟ طيب، تقول مؤلف: من عصى بذنبه لم يخلد. ما المراد بالمعصية في كلام المؤلف هنا؟ الكبائر، المراد الكبائر. لم يخلد وإن دخل، في نسخة وإن يردها، يعني وإن وردها دخولا، لكن نسخة صحيحة وإن دخلها، يعني وإن دخل النار فإنه لا يخلد، لأنه لا يخلد فيها إلا الكافرون. ومن عصى بذنبه لم يخلد وإن دخلها. يا بوار المعتدي، يا بوار المعتدي، هذا نداء، يعني يا بوار المعتدي احضر، لأن المعتدي أهل للبوار، والبوار هو الهلاك كما قال تعالى: وأحلوا قومهم دار البوار، دار الهلاك. يا بوار المعتدي، فمن المعتدي هنا؟ هل المعتدي العاصي الذي يدخل النار، أو المعتدي من يقول إن من دخل النار لا يخرج منها، أو هما جميعا؟ الظاهر أنهما جميعا، أو أن مراد المؤلف رحمه الله بالمعتدي المعتدل والخوارج، لأن المعتدل والخوارج يقولون: من دخل النار ولو من أجل كبيرة فإنه لا يخرج منها. ولكن اختلفوا مثال، لا أحكام الدنيا. أما تزيهم يقولون مسلم لا نكفره، إيه لكن ماذا يقولون؟ لا نكفر، لكن وش يسمونه؟ مسلم إذن ما وافقه للسنة الاسم، لا عن الأجزاء، لكن الاسم لمن ذل بين المنزل الثاني، لا مسلم والخوارج يقولوا كافر، وهم جميعا اتفقوا أنهم في الآخرة أي العصاة مخلدون في النار، ولهذا لا تنفع فيهم الشفاعة. والصحيح ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة كما مر علينا في أحاديث كثيرة في الشفاعة، أن من دخلها من العصاة فإنه يخرج منها، إما بالشفاعة وإما بفضل الله ورحمته، لكن لا بد أن يخرج منها. ثم بين لمن تكون الجنة ولمن تكون النار، فقال: وجنة النعيم للأبرار. جنة النعيم هي جنة الآخرة، ونعيمها نعيم في البدن ونعيم في القلب. الدنيا في الغالب لا تسمع، لا يسمع النعيمان، قد ينعم الإنسان في البدن ولا ينعم في القلب، وقد ينعم في القلب ولا ينعم في البدن. قد يكون هذا الرجل غنيا، عنده من الترف ما لا يعلمه إلا الله، قد نعم بدنه تماما، ولكن قلبه يغلي والعياذ بالله، يغلي من الهم والغم والخوف على نعيمه والخوف على نفسه. لو لم يكن من نعيم الدنيا إلا أن الإنسان إذا تذكر الموت أو تذكر الهرم تنقص، كما قال الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. صحيح هذا ولا لا؟ على أنه لا يمكن أن يتم النعيم من كل وجه في الدنيا، كما قال الحكيم الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا، ويوم نساء ويوم نسر. وقف هذا بنفسك، إذا سررت اليوم فانتظر الحزن غدا، وإن حزنت اليوم فانتظر السرور غدا. هذا الدنيا، لكن نعيم الجنة جعل الله وإياكم مما يتمتع به ليس فيه حزن. ولهذا قال المؤلف: وجنة النعيم. نعيم القلب ولا نعيم البدن؟ كليه. ولهذا قال الله تعالى في سورة الإنسان: لقاهم نظرة وسرورا. نظرة في الوجه وفي البدن، وسرور في القلب، فاجتمع لهم النعيمان: نعيم البدن النظرة الحسنة، ونعيم القلب السرور. نسأل الله لنا ولكم ذلك. أنت؟ نعم. ينظر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على في المباحث في الجنة، وسبق الكلام أيضا على دخول العصاة في النار، وقلنا إن أهل الكبائر من هذه الأمة يدخلون النار، ولكن يخرجون منها بالشفاعة أو بغير الشفاعة، خلافا لطائفتين متبعتين وهما الخوارج والمعتزلة، لأنهما يقولان بخلود أصحاب الكبائر في النار، وخلافا لطائفة ثالثة المرجئة، يقولون إن أهل الكبائر لا يدخلون النار، لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. مرجئة. المرجئة يقول الأعمال ما تدخل في الإيمان، إذا آمن الإنسان بقلبه فهو مؤمن ولا يستحق العقاب. فقيل لهم: ما تقولون في آيات الوعيد وأحاديث الوعيد؟ قالوا: هذه في الكفار، أما المؤمن فلا يمكن أن يسلمه. أعرفتم؟ هذا المذهب باطل، لأن فيه نصوصا كثيرة تعلق الوعيد على فعل ما ليس بكفر: قطع الرحم كفر أو غير كفر، ليس بكفر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أدخل الجنة قاطع. على كل حال، إذن ممكن أن نقول إن الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها من الكبائر يخالف فيها ثلاث طوائف مختلفة: المرجئة لأنهم يقولون إن أهل الكبائر لا يدخلون النار أصلا، والخوارج والمعتزلة لأنهم يقولون من دخل النار فهو خارج فيها. طيب، ثم قال المؤلف: وزن بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف، وهذا أيضا تكلمنا عليه في وجود الجنة والنار الآن، وبينا أن الجنة والنار الآن موجودتان بدلالة الكتاب والسنة. وهل هما يثنيان؟ ذكرنا أن القول الراجح أنهما لا يثنيان، وأن الجنة محل إجماع من أهل السنة، وأن النار فيها خلاف ضعيف، والقائل به قليل فلا يعتد به ولا يلتفت إليه. والصحيح الذي لا شك فيه عندنا، والذي ندين الله به ونعتقده، بأن النار مؤبدة لن تتلف، ولهذا قال وزن بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف. لم هنا بمعنى لن، يعني لن تتلف في المستقبل. طيب هنا قاس النار على الجنة لأن النار مختلف مختلف في لقائها بخلاف الجنة. قال فنسأل الله النعيم والنظر بوجه ربنا، اللهم صل على محمد، نسأل الله النعيم في الجنة والنظر لربنا عز وجل وهو أعلى نعيم الجنة، فإن أهل الجنة لا يعطون نعيما أعظم ولا أثر من النظر في وجه الله. وقول من غير ما شيء غبر أي من غير سوء، غبر أي مضى، أي نسأل الله النعيم والنظر من غير أن يتقدم ذلك عذاب، بل ندخل الجنة بلا عذاب، نسأل الله ذلك. قال فإنه ينظر بالأبصار، فإنه أي الله عز وجل ينظر بالأبصار، الأبصار جمع بصر يعني بالعين، ردا على من قال إنه ينظر بالقلب وأن النصوص الواردة في النظر إلى الله يراد بها النظر بالقلب أو النظر إلى ثوابه، وكلاهما معنيان باطلان. أما النظر بالقلب فإن هذا حاصل لأهل الجنة قبل أن يدخل الجنة، فإن المؤمن يكاد يرى ربه بقلبه من شدة إيمانه به وبأسمائه وصفاته. وأنت لو وصف لك شيء في الدنيا، وصف لك إنسان ثقة بيتا لتشتريه وصفا دقيقا، فأنت الآن تراه بإيش؟ بقلب. المؤمنون المتقون يرون الله سبحانه وتعالى بقلوب قبل يوم القيامة، ولولا هذا اليقين ما حصل لهم دخول الجنة، فهم يرون الله تعالى بقلوبهم قبل أن يدخل الجنة، وحينئذ لا نعيم لهم في هذا النظر لأنه قد تم لهم من قبل. وأما الذين قالوا إنهم ينظرون إلى ثواب الله فيقال هذا تحريف للنصوص الصريحة الصحيحة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر الشمس ليس دونها سحاب، وهذا واضح أنه أن الذي يرى من؟ الذي يرى الله، نراه كالقمر كالشمس ليس دونها سحاب، ترونه كالقمر ليس البدر لا ترامون في رؤيته. وقول كما أتى في النص يعني القرآن، يعني النص القرآني، والأخبار جمع خبر وهي الأحاديث، فرؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع السلف، حتى إن بعض العلماء صرح بأن من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر، فهو كافر لأنه مكذب للنصوص الصريحة الصحيحة ومخالف لاجماع السلف. وقال بعض العلماء من قال إن الله لا يرى في الآخرة فنسأل الله أن يحرمه رؤيته في الآخرة، وهل يستحق هذا أو لا؟ نعم يستحق، الذي ينكر أن الله يرى في الآخرة نقول الله يحرمك منه. وأعتقد أننا لو قلنا حرمك الله منها لاستشاط غضب، فإذا دعي عليه بأن لا يرى ربه غضب، وهو يقول في عقيدته يمتنع أن نرى ربه. نعم، فنقول إذا كنت ترى أنه يمتنع فنسأل الله أن يحرمك إياه، وهو جدير بأن يجعله بذلك لأنه أنكرها. فلو أنه استشاط غضبا وهم أن يقاتلنا قلنا قف، ألست ترى أنه مستحيل؟ نحن ما دعونا لك إلا بما تعتقد أنه مستحيل، أنه مستحيل، فنحن أعناك على رأيك وألزمناك بما ترى. طيب إذن ما هو النص القرآني على ثبوته؟ نقول دلالة القرآن على الرؤية من وجوه. أولا التصريح بالنظر، والثاني نفي الإدراك، والثالث حجب أعداء الله عن رؤية الله. هذه ثلاثة أنواع من الأدلة. الأول التصريح بالنظر، والثاني نفي الإدراك، والثالث حجب الأعداء. أما التصريح بالنظر فمثل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولم يقل قلوب يومئذ ناظرة، قال وجوه. وإذا كانت الوجوه هي التي ترى، فما هو وسيلة رؤية في الوجه؟ العين. إذا نراه بأعيننا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولم يقل قلوب. وقال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسر الزيادة أعلم الخلق بالله وكتابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المراد بالزيادة النظر إلى وجه الله. وهل تعلمون تفسيرا أصح وأوثق من تفسير الرسول؟ عجيب أبدا. فإذا قال هي النظر إلى وجه الله صدق، وصدق الله، صدق الله ورسوله. أما نفي الإدراك وهو النوع الثاني من الأدلة ففي قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإن نفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية، يدل على ثبوت أصل الرؤية، لأن نفي الإدراك مع عدم ثبوت الرؤية إيش؟ لغو، لغو من القول وفساد. إيش تقول لا تدرك الأبصار وهو لا يرى أصلا؟ هذا لا يمكن. فكون يقول لا تدركه الأبصار يعني أنها لا تراه ولكن لا تدركه. ولهذا استدل بهذه الآية أهل السنة على أن الله يرى. وجه الدلالة أن نفي الإدراك دليل على أصل ثبوت الرؤية، لأن نفي الإدراك عما لم يثبت أصله لغو من القول لا حاجة له، لغو من القول لا حاجة له، وحينئذ سيكون في الآية دليل على ثبوت الرؤية. والعجب أن الذين ينفون الرؤية يستدلون بالآية، يستدلون بالآية على أنه لا يرى. يقول لي أنا الله يقول لا أفسر، قلنا لهم الله يقول لا تدركه ولكن لم يقل لا تراه. وفرق بين الإدراك والرؤية، نحن الآن نعلم الله عز وجل لكن هل ندركه؟ ندرك حقيقة؟ لا، ونحن نعلمه. قولوا إذن أجل لا يعلم، إن الله لا يعلم. وعلى هذا فالآية صريحة في أنها في أن الله يرى. طيب، وأنا أذكر لكم قاعدة في الاستدلال ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونهيت به فهما وفقه. قال أنا ملتزم، ملتزم بكل دليل صحيح استدل به مبطل على باطله أن أجعله دليلا عليه لا له، سواء أثري ولا نظري. هذا قاله وسرد على المنطقي في كتابه موافقة صحيح المنقول صحيح المنقول. نعم، ترفع عرض العقل والنقل. ايش؟ اي يقول انا ملتزم لكل انسان استدل بدليل صحيح على قول باطل ان اجعل دليله دليلا عليه لا له. شف، لان استدلاله بهذا الدليل لا شك ان يشم منه رائحه ما قال، الا ان الذي شمه في أنفه زكاة، فيكون دليلا على أن خلاف ما شم هو الصحيح، ولا لا؟ الإنسان في أنفه زكاة تأتي بالطيب الطيب لكنه بارد، يقول لك هذه رائحته من طيب لأنه بارد ما، والأنف مسدود. وتأتيه البترول البنزين الذي رائحته تضرب إلى الإثمار، توسو هذا الصيف هذا طيب كم تولد. فالإنسان اللي في أنفه زكام لا يعرف الرأي، فلذلك إذا استدل بدليل على باطله وهو دليل صحيح هالشرط أنه دليل صحيح، أما دليل موضوع يجيب ويجعله دليل لله ما في سبب، فهو دليل عليه. هؤلاء استدلوا بنفي الرؤية في الآخرة بقوله، استدلوا على نفي الرؤية في الآخرة بقوله لا تدركه الأبصار، قال هذا دليل عليه، لأن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، ولولا وجود أصل الرؤية لكان نفي الإدراك لغوا ينزه عنه كلام الله. النوع الثالث من الأدلة على الرؤية ما هو؟ حجب الله عن أعدائه في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله والله ما حجب أعداءه عنه إلا في حال الغضب إلا ليراه أولياؤه في حال الرضا. وهذا صحيح ولا صحيح؟ لماذا؟ لأنه لو كان الجميع محجوبين لم يكن لنفي الحجب عن الأعداء فائدة بل في مضر، حيث أوهم التخصيص ببعض المدلولات. والحاصل أن رؤية الله ثابتة بالنص على كم وجه؟ ثلاثة أوجه: ثبوت الرؤية، نفي الإدرار، الحجب عن الأعداء. طيب أما السنة فقد تواترت بهذا، أي برؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أن المؤمنين يرون. وعلى هذا قول الناظم ينظم ما بعض ما تواتر. يلا حسن، اسمك حسن؟ أنت اسمك حسن؟ يلا سعيد، أنشد البيتين في بعض ما تواتر. نعم، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومس خفين وهذا بعض. الشاهد قوله ورؤية، ثم قال لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب. هذا تعليل بتدليل، لأنه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب، يشير إلى قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب هؤلاء فضدهم يرون الله. نعم أيها الإخوة. ثم قال الباب أسأل الله أن نلقاكم في لقاءات مجددة ومتعلقات مع تحيات مؤسسة الاستقامة الدين الإسلامي النبي.